تراد له، فبذل العرض فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل. كذلك استئجار الشمس للتجمل به، مع ان استئجار الشمس مشكل فيه، لانه لا يمكن ان ينتفع به الا بعد تلفه، لان الشمس يذوب ويضمح. لكن لو فرض انه استاجر شمعا يصفها على الدكان حتى يقول الناس ان هذا الدكان دكان واسع فيه الشموع، فكل شيء لا يراد انما هو للفقه والخياله فانه لا يجوز استئجاره. فصل: ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليسرده والشجر يأخذ ثمرة والبهيمة يحلبها، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء عين دينارا لينفقه إلا في الضئر، تجوز للرضاع لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي ولا يقوم غيرها مقامها. أيضا لا يجوز استئجار شيء لا يمكن الانتفاع به إلا بإذلاه، مثل الشمع، استأجر شمعا لأجل أن يوقده ويشعله، هذا لا يجوز. طيب لو أنه اشترى الشمع وقال أشتري منك الحبة مثلا عشرة ريال، وما زاد للإحراق فهو بقسطه من الثمن، قال الفقهاء ان هذا حرام. لماذا؟ لانه لا يدرى ما الذي يبقى، ومنها مثلا يعني الشمعه طويله مثلا اشتراها وقال اني اشتريها منك بعشره ريال على ان ما بقي منها ارده عليك بقسطه من الثمن، فهذا ايضا لا يجوز فيما فيه من الجهالة فيما يفعل. وعلى هذا فلا طريق إلا أن يشتري الشمس شراء فاكا وما بقي فهو له وما تلف فهو عليه. لكن بعض العلماء يقول إنه لا بأس لأن يستأجر الشمس ليشعله، لأن هذا ما يحصل من الإضاءة بمنزلة المنفعة، فإذا استأجر هذه الحبة مثلا بعشر ريالات ليشعلها فلا بأس. طيب كذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله البهيمة ليحلبها، البهيمة ليحلبها ذلك، لأن المستأجر الآن يستأجر عليها اللبن ولا يمكن استيفاؤه إلا بإتلاف، ولكن هذا القول ضعيف جدا. أولا أنه لا دليل على المنع، والأصل في المعاملات النباح، وثانيا أن هذا العين الذي هو اللبن عين يخلفها عين أخرى، إذا حلب جاء بدلها، أليس كذلك؟ هذه الأعيان التي تخلف ويأتي بدلها شيء آخر تعتبر كالمنافع، هذا شيء. الشيء الثالث، أجاز الله عز وجل أن تستأجر المرأة لترضع الطفل، قال فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن. وأي فرق بين لبن المرأة ولبن الشاة؟ قالوا لأن حرمة الآدمي أعظم، ولو منعنا استئجار المرأة وتسمى الضعف عن المرضى، لو منعناه لخلفت بذلك نفس آدم، وهذا ليس كتلك بهيمة. والعجب أن بعضهم قال إننا نأخذ عليه في الضعف المرجع، يعني الضعف

فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربى فجاز فبناء المساجد في إجارة المصحف وجهان بناء على بيعه. هذا الفصل فيما يصح أخذ الأجرة عليه من أعمال القرآن، ورابطه أن ما يختص بالفاعل لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كما لو استأجر شخصا يصلي فبعطيك على كل ركعة درهم، هذا لا أشكال لأن نفعه لا يتعدى قاصد على من فعل، فهذا من التأجرة لن يستفيد من عمل الشيء، أو الصيام أو الحج، هذا لا يعني لا يدفع الأجرة فيه. أما ما كان متعديا كتعليم القرآن، فإن تعليم القرآن لا شك أنه من القرآن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، لكن إذا استأجر شخصا يعلمه القرآن ففيه الصحيح أنه جاء، لأن التعليم متعدي، يعني متعدي لا يخص بالمعلم بل يتعدى إلى المتعدي. أما الحج ففيه روايتان كما قال من العلماء من قال يجوز الاستئجار للحج، بمعنى أنه يجوز أن تعقد عقد إيجار مع شخص أن يحج لك، وهذا إن كان فريضة فإنه لا بد من شروط، وهو أن يكون هذا المستأجر عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وإن كان نافلة فهو لا يشترط أن يكون عاجزا، لكن قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الاستنابة في بناء الحج، والقول بأنه لا يجوز الاستنابة في الحج قول قول، لأننا نقول بهذا الذي يريد أن يكون غيره حج عنه نفلا نقول إن كنت قادرا فحج وإلا ترك العبادة. لكن في وقتنا الحاضر لا يجب أحد شخص أحد يحج عنه إلا بأجرة، إلا بأجرة يجد المتأجرون بين عقد أني استأجرت فلانا يحج عني الفريضة أو يحج عن أبي أو أمي أو ما شابه. هذا هو الأمر، ما كان نفسه متعديا جاز أخذ الأمير تعالى، وما لم يكن فإنه لا يجوز أن يؤخذ الأجر على الناس، لكن يجوز المكافأة، فقل مثلا فلا تحج عني ثم إذا رجع تكافئه، أو تقول من يحج عني بكذا فتكون جعان. وأما قول رحمه الله في إيجاد مصحف وجهان بناء على بيعه، فهل بيع المصحف حرام أو لا؟ المذهب أن بيعه حرام، وأن من استغنى عنه وجب بذله لغيره، ولا يصح بيع أيضا، لكن هذا قول ضعيف، ما زال المسلمون يتبايعون ايش المصاحف. وما يروى عن عبد الله بن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعه في المصحف محمول على ما اذا وجبت اعارته، لانه اذا وجبت اعارته لا يجوز بيعه، لكن هذا نادر خصوصا في عهدنا وعهدها الان المصاحف كثيره، ولا يمكن ان نقول الناس بعدين. فالصواب جواز بيع المصحف وصفحة العقد على الناس، وكان الناس في سبق الورع من نسمع الصغار يقول من يشتري الضاع من يشتري الضاع كيف الضاع أجلال ما يقول من يشتري المصحف لأن هذا حرام الناس ما هو شيء نضع الجيب اللي على المصحف ولا ينفع الإنسان أن يقول من يشتري الضاعة من يفي ذلك لكن على كل حال الصواب أن بيع المصحف وشراءه وتأجيره والقراءة فيه جائز ولا فصل قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤادره معه يؤادراه قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤاجراه معه لأنه لا يمكنه تسليم فصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك. قال أبو حفص وقال أبو حفص يجوز لأنه يصح بيعه ظاهره فصحت إجارته فالمفرز. مثلا إنسان يتردد فيها إيجار المشاع يعني مثلا هذه عمارة بين رجل كل واحد له نصيب فأجر أحدهما نصيبه على صاحبه هذا جاهل لا أشكال ويكون الشريك مالكا للمنفعة أي منفعة العمارة كلها بالنسبة لشريك لنصيبه يملك العين والمنفعة بالنسبة ينصب شريكه يملك المنفعة دون العين هذا لا أشكال لكن إذا أجر شخص أحد الشريكين شخص آخر فهل يصح هذا أو لا؟ المؤلف يقول رحمه الله قال بعض الصحابة وراه كلامه في مثل هذا الباب أنه يجوز وينزل المستأجر منزلة المؤجر في استيفاء المنفعة سبب وهذا أقرب إلى الصواب أنه يجوز وينزل المستأجر منزلة من المؤجر فإذا قال قائل هل يملك الشريك الشفعة؟ الجواب الشفعة إنما تجد فيما إذا انتقل ملك العين والإجارة ما بينتقل ملك العين ملك منفعة فقط لكن به قول آخر أن الإجارة تكون من الشفعة. فصل ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذم نص عليه لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوفره وأكل من أجره ولا يؤجر نفسه لخدمته لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه إياه ويتخرج الجواز لأنه عاوضه على منفعة فجاز فإجارته لعمل شيء. الآن هل يجوز للإنسان أن يكون أجيراً عندك؟ أقول أما إذا كان العمل مستقلاً فلا بأس كما يستأجر العبد ليعمل له بيتاً أو يصنع له مصنعاً أو ما أشبه وعمل الناس اليوم على هذا أن كثيراً من الشركات رؤساؤها كفار وأما إذا كان بعمل مباشر هذا الكافر معنى أن يكون خادما له مباشرة فذكر ما يفعل الله أنه لا لأن في ذلك إذلال للمسلم وهذا مهم فيه إذلال يكون خادم للكافر سيقول لك يوم من الايام يا فلان هات الحذاء هات الحذاء ضعها امامك اليس كذلك سيقول هذا فيقول مثلا هات مفتاح السياره واذا تقاطع انتهر وهذا اذلال فالصواب ان العمل الخاص لا يجوز للمسلم ان يكون اجيرا فيه بكافر اما العمل العام فلا تكفر اصلا والاجاره على ثلاثه اضرب اجاره عين معينه كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الإجارة فإن كانت الإجارة لعين معينة على ثلاث أقسام المعينة والموصوفة في الذمة وعمل في الذمة المعينة بأن يقول أجبت هذا البيت أجبت هذا السجار أجبت هذا المتاع هذا عقد على عين معين الموصوفة كبعير أجبت بعيرا أو سجارة سجارة إلى مكة إلى المدينة هذا جاء لم أعين السيارة ولكن جعلتها موصولة على عمل الجنة تقيأت الكب عمل المتاع هذا جاء فإن كانت الإجارة بعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع إذا كانت معينة اشترط معرفتها برؤية الرسول في رؤيته أن يشاهد البيت الذي يريد أن يستأجره في السكنة أو بصفة إن كانت تنضبط الذي ينضبط بصفة كالحيوان ونقول نحن الآن مثلا كالسيارة الذي لا ينضبط الدار والأرض لا ينضبط أنا لو بقيت قصد شقة من الشقق أكثر من ساعة ما تصور أكثر من ساعتين ما تصور ثم إن الفلوس أيضا الشيء تختلف باختلاف الصاحب عن المسلم شرح صدر ولذلك لا يجوز تأجير البيوت إلا بعد مدتها فلو قال عندي شقة مجتمع على غرفتين ومجلس ومطبخ فيها نوافذ كذا وكذا أنت الآن تصورتها تصورا إجماليا فإنه لا يصدق عليها حتى تذهب وتنظر إذا نكون نقول إن شاء الله على إذا كانت الإجارة على نعم يقول لها إن شاء الله مراحل قادم باب ها؟ إيش؟ إيش؟ إني إذا شئت نزلنا في باب شرط الإجارة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي فصل وإجارة على ثلاثة أضرب هل شو لا صفر

لا لا لا هذا التأجر في سافر عليه إلى مكة ياخذ الجمل والناقل لست صاحب بيت هذا لا شك ان قول القاضي الصواب لا بد من ذكر الذكور والذنوب لان الجمل صعب مذنب والناقه اسهل واذن منه التاجر لا بد ان يقول ذكر او مذنب أما لو كان في الشيء عليك شيء هو أنا جدا لا شك من الأرض ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة ذكره الخراقي لأن الصفة تكفي في مثله وقال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤيا قال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤيا لأن الصفة لا تأتي عليه لكن الغالب من هذه السامحة غالب من السامحة لأن الفرق في الغالب قليل الفرق بين الرجال من الجسد في الغالب قليل ولا بد من معرفة المحامل والأرضية والأوضية والمعالي كالقدر والصفيحة ونحوهما إما برؤية أو صفة أو وزن يعني ترى ظهرا لعمل في مدة في الحراثة والدياس والسقي والطحن احترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة لأن العمل يختلف باختلافه وإن استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الأرض ودياس زرع معين وطحن قفزان معلومة لم يحتج إلى معرفة الظهر لأنه لا يختلف ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف وإن افترى لحمل متاع لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته ويشترط معرفة المتاع برؤية أو صفة فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه لأن ضرره يختلف وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكيلا حديد أو نرجع إلى الحديد أين الحديد ولا القطن على البعيد حدثنا هو الرحمن واحد له الواقع كل واحد احلى من الثاني من وصف من جهه القطن تعرفون يكون كبير فيتعب الناقه في مقادره الهواء ولا سيما اذا كان الهواء متحرك لا تعجب لأنه يصطدم بالحبر مثلا فالحديد صغير الحجم من جهة الاتكاء على الطهارة الحديد أشد أشد لأن يصطدم بالحبر وهذا القطن يكون منبسطا على جميع الظهر فيكون أكثر لذلك لا بد أن يذكر نوع المحبوب كل من أعد نفسه للعمل من وراش أو غصباء أو كنداء أو غيره لا بأس أن تعقد معه بدون أن تحدث الأذن وله أسرة، لأنه قد أعد نفسه لهذا العمل. رجل ثلاثة هذا ايش؟ لحم المتاع. الله على من؟ من فضلك اقلب الشريط. المشاهد وأقر تحملها وصاحب ومشاهدها ولم يقل ذمنا بلغ من على المشاهد. نعم يضمن النساء إذا حمل البعير فوق طاقته، بل إذا حمله فوق ما يتعرض الناس عليه وإن كان يطيقه فإنه يصر متعديا وعليه الضمان في المحل. وإن ذكر وزن المكين فهو أحضر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم يكن الأول لا. وإن جاءت الإنسان المتاع وذنوب وما جاءت فعل الألف هي الأجرة مثلا الشيء كذا ريال. فجاء رجل مرة ومعه متاع قليل وهو ضخم الفتح، وآخر معه مكان كبير وهو نحيف، فقالوا لصاحب المتاع الكبير عندك زيادة عندك زيادة. وذاك صاحب المتاع الخفيف ولكنه ضخم نعم فخاف الناس، هذه يوزن يوزن الرجل والمتاع نعم من يمكن هذا ويمكن أسرع سياره من أنا وعفو. فما تقول في هذا النظر صحيح؟ نعم هنا شجع عليهم تقييم بدل هذا الجراس ما جرى في العادة لأن الجل والموازين في ذلك الوقت ما هي على هذا الجراس، موازين خشبة طويلة يجعل في طرفها حجر يتعلق وفي الطرف الثاني الموجود ولها عدد مفروضات ما بين فرد واخر كيلو او وزن او وان ذكر وزن المكيل فهو احفر،